الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى وذكرى لأولي الألباب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في قصص القرآن عبرا لبني الإنسان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله هذب النفوس بأخلاق القرآن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم قوموا مغفورا لهم، اللهم آمين. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 14 من شهر جماد الآخرة من الشهر السادس لعام 45 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع التفسير. وقد وصلنا في سورة الأعراف إلى الآية 59 في قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هذه الآيات التي سنقف معها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، وكما اعتدنا أن نذكر المعنى الإجمالي، وقد نحن الآن بدأنا في القصص فيما يتعلق بقصص القرآن، وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. أما المعنى الإجمالي فقال أهل العلم: يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه ليدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه، فقال لهم: اعبدوا الله وحده ليس لكم معبود يستحق العبادة غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة. فقال الملأ فقال الرؤساء المتكبرون من قومه إنا لنراك يا نوح في ضلال واضح بين. قال يا قوم لست ضالا عن حين دعوتكم إلى التوحيد ونهيتكم عن الشرك، ولكني مرسل ممن مرسل إليكم من رب العالمين، أبلغكم ما أرسلني ربي به وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم بما أوحي إلي من ربي ما لا تعلمونه أنتم. وهل عجبتم قال أوعجبتم أن جاءكم، يعني وهل عجبتم مستبعدين أن يأتيكم تذكير من ربكم على رجل منكم لأجل أن يخوفكم من عقوبة ربكم على كفركم ولكي تتقوا ولعلكم ترحمون إن أطعتم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر الله تعالى أنهم كذبوا نوحا فأنجاه الله وأنجى كل الذين حملهم معه في السفينة وأغرق الذين كذبوا بآياته إنهم كانوا قوما قد عموا عن رؤية الحق ولم يبصروا بقلوبهم. ثم قال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا، يخبر سبحانه وتعالى أنه أرسل إلى قبيلة عاد أخاهم في النسب هودا عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام ليدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه، فقال لهم اعبدوا الله وحده ليس لكم معبود يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى أفلا تتقون ربكم وتخافون عذابه وسخطه عليكم. فقال الرؤساء المتكبرون من قومه إنا لنراك في حمق وخفة عقل وإنا لنظنك من الكاذبين. فقال لهم هود عليه الصلاة والسلام يا قوم ليس بي سفاهة ليس بي حمق ولا خفة عقل ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي أبلغكم ما أرسلني به ربي سبحانه وتعالى وأنا لكم ناصح أمين. ثم قال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، يعني وهل عجبتم مستبعدين أن يأتيكم تذكير من ربكم على رجل منكم لأجل أن يخوفكم عن عقوبة ربكم على كفركم واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم تخلفون قوم نوح بعد أن أهلكهم الله وزادكم في الخلق ماذا بصة، أي زادتكم ماذا في خلقكم قوة في أجسادهم فاذكروا آلاء الله، أي تذكروا ماذا فاذكروا نعم الله عليكم لعلكم تفوزون وتسعدون في الدنيا والآخرة. ثم قال الملأ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني أجئتنا لنعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا يا هود بماذا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت ماذا إن كنت من الصادقين إن كنت من الصادقين. فقال لهم عليه الصلاة والسلام قد وقع عليكم من ربكم عذاب وغضب لا محالة، أتجادلونني أتخاصمونني في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، أي ما جعل الله لكم من حجة على عبادتكم لها، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، يعني فانتظروا ما هو واقع بكم من العذاب وأنا معكم من المنتظرين. ثم قال جل وعلا فأنجيناه والذين معه الآية، يعني خبر من الله سبحانه وتعالى أن الله أنجى هود عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين برحمة منا وأهلك البقية بالعذاب الشديد الذين كذبوا بآياته ولم يكونوا مؤمنين. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي استمعنا إليها. ثم نقول أيها الإخوة التفسير التحليلي واللطائف والفوائد، هذه الآيات بداية لذكر قصص من القرآن الكريم، ونلحظ أيها الإخوة أن الله جل وعلا قد أكثر من ذكر القصص في كتابه سبحانه وتعالى، فقص علينا ما وقع بالأمم السابقة، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر وذكرى لمن تذكر. هذا بالنسبة لعباد الله جل وعلا سواء كانوا من أهل الإيمان أو من أهل الكفر. وفيه كذلك تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف في فوائد قصص القرآن، في فوائد قصص القرآن أن فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لنثبت كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. ففي تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحزن وألا ذا ماذا على ما حصل من كفر قومه له عليه الصلاة والسلام. وفيها تثبيت لقلوب عباد الله المؤمنين، وإلى غير ذلك كما يقال العلماء، الاستفادة منها في التربية والتدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والقرآن أيها الإخوة هو اشتمل على أمور ثلاثة. الأمر الأول هو على توحيد الله سبحانه وتعالى، وفي الآيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. ثم الأمر الثاني ما يتعلق بالعبادات والأحكام الشرعية، والأمر الثالث ما يتعلق بالقصص، ما يتعلق بقصص القرآن. ولذا قال أهل العلم إن الفاتحة سميت بفاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها، وسميت بأم الكتاب لأن كل ما في القرآن يعود في الحقيقة إلى ما ذكره الله جل وعلا في سورة الفاتحة، فكأنها يعني ماذا إيجاز في الفاتحة، ثم بعد ذلك ماذا فصلت أو إجمال، ثم بعد ذلك فصل في سائر كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا توحيد لله سبحانه وتعالى. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا ماذا هذه عبادة وأحكام شرعية. ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فهو ماذا حديث عن قصص كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يخرج القرآن عن هذه الثلاثة الأمور. وهنا نبدأ في سورة الأعراف بماذا بقصص كتاب الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نبدأ بذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام، والقصص أيها الإخوة محببة إلى قلوب الناس، إلى قلوب الناس. ولذا من الفوائد اللطيفة مثلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنها سردت سردا واحدا في موضع واحد، وقيل إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف عليه الصلاة والسلام، وبعد تكذيب أهل الطائف به، وبعد أن أصابه ما أصابه من موت خديجة رضي الله عنها وأرضاه وموت عمه أبي طالب. فأنزل الله عليه هذه السورة العظيمة في سورة يوسف، لماذا تثبيت. ولذلك قال كذلك نقص، أو قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. يقول لقد أرسلنا، طبعا فائدة أتتني الآن على سريعة هكذا، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بدرته رضي الله عنه وأرضاه، وإذ برجل جالس والناس من حوله قد اجتمعوا، فقال ما هذا من هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا فلان. قال وما يصنع؟ قال يقص على الناس من أخبار الغابرين. فأتى إليه رضي الله عنه وارضاه ثم اعتلاه بالدرة وأنزله من على مجلسه، وقال يقول الله جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وأنت تقص على الناس أخبار الماضين والماضيات من الذي لا فائدة منه ولا نفع. يعني أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يرى، وهذا هو الحق، يرى أن في تذكير الناس بقصص كتاب الله سبحانه وتعالى فيه ماذا؟ فيه الكفاية. ونحن أيها الإخوة لما أن نجلس في المجالس فيقال عندنا ذيك سالفة، سالفة ولا لا؟ عندنا سالفة، ويأتي بسالفة طيب من قبل 100 سنة ولا أقل ولا أكثر ولا 300 سنة ولا غيرها، فنرى أننا نجد فيها ماذا يعني غرابة، أحيانا ربما يعني ننبسط وربما كذا ونض. بينما لو جلس في مجالسنا، في المجالس التي نجلس فيها، لو ذكر بعضا من قصص كتاب الله سبحانه وتعالى واستؤنس بما فيها من ذكر لبعض الإسرائيليات التي سنسمع بعضا منها في هذه الليلة، فلا حرج في ذلك، لأنها لا تعارض شيئا من شريعتنا التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فيستأنس بها. ونحن أدركنا بعض الكبار السن يعني كان لي جد رحمة الله عليه والدين وديكم كان يحدث يعني كنا نذكره ويقول يقول سليمان أدرك نسرا قد شاب وشاخ ووجد مكتوبا ماذا نزلنا في منازل حي نقفة وينزل في منازلنا نزوله. وهذه يتوارث الناس طيب يتوارثها الناس. وسأتي إلى بعض القصص التي يعني ذكرها أهل التفسير في كتاب الله سبحانه وتعالى حول هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهي في مجملها في مجمل القصص أن القصص أنها ماذا أنها لا تخالف الشرع وليست يعني أنها لابد أن التفصيلات الدقيقة هذه ربما لا نحتاجها لكن هي من باب يعني نذكرها كما ذكرها السلف. أما المناسبة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه الآية قال أهل العلم لما ذكر الله تعالى في تقرير المبدأ والمعاد دلائل ظاهرة وبينات قاهرة وبراهين باهرة أتبعها بذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي ذلك فوائد قالوا الأولى أو أحدها التنبيه على تأملوا التنبيه يعني يقول لك لماذا ذكر الآن بدأ بالقصص بعد أن ذكر ماذا بذكر تقرير المبدأ والمعاد ودلائل بدلائل ظاهرة وبينات قاهرة ثم بدأ بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قالوا أحدها التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الآيات عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قوم محمد صلى الله عليه وسلم بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السالفة والمصيبة إذا عمت خفت فكان ذكر قصصهم وحكاية إصرارهم على الجهل والعناد يفيد تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتخفيف ذلك على قلبه. إذن هي ماذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الفائدة الثانية أنه تعالى يحكيها في هذه القصص أن عاقبة أمر أولئك المنكرين كان إلى الكفر واللعن في الدنيا والخسارة في الآخرة وعاقبة أمر المحقين إلى الدولة في الدنيا والسعادة في الآخرة وذلك يقوي قلوب المحقين ويكسر قلوب المبطلين. إذن تثبيت لقلوب عباد الله جل وعلا. الثالث قالوا التنبيه على أنه تعالى وإن كان يمهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا يهملهم سبحانه وتعالى بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه سبحانه وتعالى. ولذا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام ما يسلي الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأي مدة قضاها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله جل وعلا ومع ذلك لم يتبرم ولم يتذمر عليه الصلاة والسلام وما دعا على قومه إلا بعد ماذا بعد أن أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن انتهى خلاص هنا انتهت المهمة يا نوح. هنا قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام. فما بال بعض من الدعاة أن يتذمر وأن يتضايق وأن يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لما أن يأتيه صدود من إنسان أو سب من شخص أو مذمة من آخر أو ربما يعني إلى غير ذلك فيقول يا شيخ الناس فسدوا والناس لا خير فيهم والناس ما عاد لا ينفع فيهم دعوة ولا هذا كلام ليس بصحيح. فمن أراد أن يقتدي وأن يهتدي فلينظر في سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا النبي الكريم نوح عليه الصلاة والسلام. أيضا قالوا من فوائد هذه القصص أو من فوائد هذه القصص بعد في هذه الصورة قالوا أن هذه القصص دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب وما طالع كتابا ولا تتلمذ على يد أستاذ عليه الصلاة والسلام فإذا ماذا فإذا هذه القصص على هذا الوجه من غير تحريف ولا خطأ، وهذا يدل على أنها وحي من الله سبحانه وتعالى، وذلك يدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم. وما كنت بجانب الطور. طيب، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في قصة موسى عليه الصلاة والسلام يعني تفصيلات دقيقة لا يستطيع ما يستطيع قاص أن يأتي بمثل هذه المقفات في قصة موسى عليه الصلاة والسلام إلا من يعلم السر وأخفى، وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، نوح عليه الصلاة والسلام هو قيل هو نوح بن لامك ابن متو شالح ابن أخنوخ، هكذا ينسب عليه الصلاة والسلام. وطبعا تختلف أحيانا المصادر، ابن لامك أو ابن لمك ابن متوشولح أحيانا يضبطونها بغير هذا الضبط، لكن هذا يعني يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى يدور حول ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام. هذا الاسم نوح بن لامك إلى آدم عليه الصلاة والسلام، من أولاد آدم عليه الصلاة والسلام. ابن أخنوخ هو قيل أنه إدريس، إنه إدريس عليه الصلاة والسلام، وهو قبل نوح عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم. يعني إدريس كان قبل نبوة نوح عليه الصلاة والسلام، وسيأتي التوجيه أنه أول نبي هو من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، نبي عليه الصلاة والسلام. ثم أول نبي كما في قصة الشفاعة، وهذا سنأخذه من فضائل نوح عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم من فضائله عليه الصلاة والسلام أن الله أضفى على نوح عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة في القرآن أجمل الصفات وأسناها، والتي ترفع إلى أسمى المقامات وأبهاها. اصطفاه الله سبحانه وتعالى على العالمين، وجعله من أولي العزم من المرسلين عليه الصلاة والسلام، وجعل شريعته ماذا؟ وجعل شريعته هي أولى الشرائع الإلهية، ونعته بالعبد الشكور عليه الصلاة والسلام، والمؤمن المخلص في عبوديته لله جل وعلا. سلام على نوح في العالمين، وأبقى الله له ذكرا طيبا وثناء زاكيا بين أجيال العالمين، وخصه بسلام تام تردده الأمم على مر العصور. هذه من الفضائل التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه عن نوح عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح، في حديث الشفاعة قال عليه الصلاة والسلام: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن عطية، طيب هنا أول رسول، يقول ابن عطية رحمه الله ورحمة الله على جميع أموات المسلمين، أنه أتي أن إدريس كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام، وأنه من آبائه، وبذلك يجتمع أن تكون بعثة نوح عليه الصلاة والسلام مشتهرة بعد إدريس لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان. يعني يا تؤمن يا كفر، فهنا ماذا؟ إما أن تهلك أو أنك ستبقى. فالمراد، هذا من كلام ابن عطية، فالمراد أنه أول نبي بعث بهذه الصفة، يعني بصفة ماذا؟ بصفة الإصلاح بين الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان. طيب، إدريس إنما هو وإن كان نبيا ثابت نبوة عليه الصلاة والسلام، فهو إنما يجدد الديانة التي كانت في تلك الحقبة، وهم جميعا على التوحيد، كما جاء في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ما بين آدم ونوح كم؟ 10 قرون. كان بينهما كم؟ كان بين آدم ونوح 10 قرون، كانوا جميعا على التوحيد، على الإسلام، كلهم كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد. ثم بدأ ظهور الكفر، بدأ ظهور الكفر. قال أهل العلم إنما ظهر الكفر بعد إدريس عليه الصلاة والسلام، بعد إدريس عليه الصلاة والسلام. وازداد هنا مثل ظهر الكفر، ما سبب ظهور الكفر؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وذلك أن في الأقوام في قبل نوح عليه الصلاة والسلام كان هناك أناس من الصلحاء الأخيار، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال، أسماء مثل عنثنا الأنام، عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد، هذه أسماء، ود وسواع ويغوث. فماتوا، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم فقالوا انصبوا لهم تماثيل، انصبوا لهم تماثيل يعني مجسمات نحت، واجعلوها في الأماكن. لما؟ قالوا حتى إذا نظرت إلى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر تتذكر من؟ هؤلاء الصلحاء العباد الصالحين من الأقوام، فهنا تزداد ماذا؟ تزداد طاعة وقربه، لأن الإنسان يتأثر بماذا؟ بذكر الصالحين. نحن الإنسان أحيانا في مجلس ويقول والله الشيخ فلان بن باز رحمة الله عليه مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، ماذا هذا؟ الإنسان مهما كان يتأثر فيقول ليتني مثل، أو يحاول أن يكون مثله مثلا. فبقوا ما شاء الله على هذا الحال. هنا نحت، هنا نحت، طبعا ما في تصوير، وإنما هنا التجسيم، هنا التجسيم. ونحن أيها الإخوة نلحظ الآن في دول كثيرة أن ينحت السلاطين، ينحت السلاطين فكأنما تنظر إليه رأي العين، صح ولا لا؟ بالنحاس وبغيره. فليس بغريب أن يكون في ذاك الزمن ماذا؟ أن ينحت الأشكال بنفس صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء. مات الجيل الأول، الجيل الثاني، ثم الجيل الثاني أو الثالث، قالوا هذه المجسمات هذه لما؟ قال الشيطان إنما لعبادتها، من أجل أن تعبد، فعبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وهنا وقع الشرك في الأرض، أول ما وقع الشرك في الأرض بعبادة هذه الأصنام التي كانت على أشكال تماثيل لقوم من الصلحاء، من عباد، من الأمم السابقة الذين من قوم إدريس، لو قلنا من قوم إدريس عليه الصلاة والسلام. ولذا أيها الإخوة تلحظون في كتاب التوحيد وفي كتب التوحيد التشديد في مسألة ماذا؟ في مسألة ماذا؟ الصور واتخاذ الصور، في المجسمات، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وبعض الناس يقول إن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب فيها نوع من التشديد وشدد على الناس، ما شدده على الناس، وإنما جدد أمرا من أمرا كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال لا تدعن قبرا إلا سويته، هو محمد بن عبد الوهاب قاله؟ لا، ما قال محمد بن عبد الوهاب، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة، ونلحظ الآن في بعض بلاد المسلمين ماذا؟ ما التساهل في هذه المسائل، في طواف القبور وفي عبادة القبور. عبادة هي حقيقة يا أخوان، ترى عبادة شئنا أم أبينا، كون أنك تطوف بقبر وتدعو من فيه وتتصدق عليه وتذبح له القرابين، فلا شك أنه عبادة من دون الله سبحانه وتعالى. حتى ولو قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد وقع في في في في ماذا؟ في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فما الفرق هناك؟ الفرق يا إخوان تخيلوا، ود وسواع ترى هذا مجسم فقط، هذا ود، والقوم عبدوا هذا الصنم حتى على بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وود وسواع ويغوث واللات ومنات الثالثة الأخرى كلها موجودة في مكة، توارث عجيب. طيب ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ هذا ود وسواع صنم، وهذا قبر فقط. طيب ود هذا الصنم هذا ما هو في حقيقته؟ في حقيقته أنه ماذا؟ إنما هو تمثال لرجل صالح، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن اتفقت الغاية، يعبدون ود وسواع ويغوث من أجل أنهم من الصلحاء لهم زلفى عند الله. وفلان وفلان من المعاصرين الآن الموجودين في القبور القبورية التي تعبد الآن هي في الحقيقة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة هؤلاء لأن لهم منزلة. ففلان وفلان وفلان وفلان يقولون له من الصالحين فله منزلة عند الله. إذن نقول يا فلان أنا فقير فأدعو الله حتى أدعو الله أن يرزقني. يا فلان أنا عقيم فادعو الله حتى لو قال هذه الكلمة فادعو الله أن يهب لي الولد. ما الفرق؟ لا فرق. ولو أتينا بصنم وشكل جسم على صورة فلان طيب من الضريح لداخل القبر وقيل لهم هذا هو طوفوا عليه ماذا يقول الناس؟ يقول كيف يا شيخ اتق الله لا يجوز هذا كفر بالله. طيب لما؟ قال هذا صنم تطوف به. طيب ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ ما في فرق. فإن من في القبر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. والله جل وعلا يقول على لسان ربيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا كلام الله جل وعلا. ثم يأتي من يعارض هذا فيقول لا من قال هذا ومن علمك علم اللوح والقلم. عجيب. الله جل وعلا يقول في كتابه على لسان رسوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ثم يأتي القصيدة ويقول ومن علمك علم اللوح والقلم. كيف تأتي هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يمكث شهرا كاملا ينتظر الوحي في براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما يستطيع أن يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام وهو نبي يوحى إليه ومع ذلك وقع في نفس ما وقع عليه الصلاة والسلام فيستشير علي رضي الله عنه وأرضاه وأسامة وبريرة ويقف على المنبر عليه الصلاة والسلام ألا رجل يعذرني في رجل يتكلم في أهلي. وبعد شهر يقول يا عائشة إن كان قد فعلت فاستغفري ربك. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم. ما هذا يا إخوان؟ ينبغي الإنسان إيش؟ ولذا نقول أيها الإخوة الحذر من هذه المجسمات ومن هذه التصاوير ومن هذه ولو أننا يعني في أزمنتنا الحالية وفي وقتنا الحاضر تساهلنا كثيرا إلا من رحم الله بمسألة التصاوير. فتدخل إلى بيت الإنسان فتجد من صورة أبيه وأمه وجده وجد جده وجد جد جده في بيته ثم تجد دبا وفيلا وغزالا ومجسما وصورة صور حتى أصبحت البيوت كئيبة لا تكاد ترى فيها انشراحا ولا سعادة من كثرة هذه التصاوير والملائكة لا تدخل. وإن قلنا بجواز تصوير كما قال الشيخ بن عثيمين بتصوير الفلاش إنه بجوازه لكن التعليق لهذه الصور وهذه المجسمات لا أظن أن ثمة من يجيز ذلك. فهنا ظهر الكفر في قوم نوح عليه الصلاة والسلام فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. تأملوا يا أخوان 950 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله جل وعلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بس هذا الدعوة دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا جماعات وأفراد وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم قال بعد ذلك ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا ثم بعد ذلك وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هنا جاء في بعض الآثار أن نوح عليه الصلاة والسلام أمر بزرع الشجر بغرس الشجر قيل من الساج. طيب فمكث ما يقارب 40 سنة حتى أصبح ماذا يعني ذو ضخامة يعني ضخم جدا ثم أمر بماذا؟ بقصه، ثم يبسه عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ يصنع السفينة، يصنع السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. تخيلوا أن في عرفة مثلا رجل الآن يعمل في سفينة، وش عندك؟ قال سأركب بها البحر، وبيننا وبين البحر أكثر من 100 كيلو، فش الناس عنه يقولون؟ يقول مجنون، صح؟ لكنه نبي المرسل عليه الصلاة والسلام، هذا وحي الله له، هذا وحي الله له أن يصنع السفينة. أنت ما لك إلا تصنع السفينة وبس. وهذا من باب ماذا؟ من باب يعني أن هؤلاء ازدادوا عتوا وعنادا، بل جاء في الآثار يقولون يا نوح قد كنت نبيا ثم أصبحت نجارا. يقول أنت كنت نبي وذلك تصير نجار تنجر، هذا آخرتها يعني، مثل ما يقول عندنا يقول إيش هذه آخرتها فيك، يعني نبي تدعي وذلك قاعد تنجر نجارة. طبعا أيها الإخوة، من, من, من, من المهن التي امتهنها الأنبياء جميعا هي مهنة ماذا؟ رعي الغنم، هذه كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. اثنين، لو سألت سؤال ما هي معجزة نوح عليه الصلاة والسلام؟ ما هي معجزة نوح عليه الصلاة والسلام؟ المعجزة نوح، لم يذكر في القرآن معجزة لنوح عليه الصلاة والسلام. صالح ناقة، صح ولا لا؟ موسى عصا وإلى آخره، لكن نوح عاد لم يذكر لهم أي معجزة. طيب هل لهم معجزات عليهم الصلاة والسلام؟ نعم لهم معجزات. طيب ما هي؟ لا ندري. طيب لماذا طواها؟ هذا ما ندري الحكم عنها، بدليل ما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوتوا بماذا؟ بمعجزات، لكن الله جل وعلا طواها في قصصهم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. من ذكر في القرآن كم نبي عليه الصلاة والسلام؟ كم هو الأنبياء؟ 25 نبي فقط نبيا عليهم الصلاة والسلام، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. طيب كم عدد الأنبياء؟ 114,000 نبي، 114,000 نبي، وقيل أكثر من ذلك كما في الصحيح، في الحديث ليس في الصحيح، 114,000 نبي. طيب ذكر في القرآن كم؟ 25 هؤلاء عليهم الصلاة والسلام. طيب والأنبياء الباقين وينهم؟ وما يعلمهم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. طيب صنع السفينة عليه الصلاة والسلام، ولما استوت السفينة قال قبل أن يصنع، يعني في صناعة السفينة ترى السلف تكلموا عن السفينة، يعني إيش شكل السفينة هذه وش؟ طيب سواء كانت عن بني إسرائيل أو غيرها، هو رواية عن سلمة عن عن عن عن ضحاك يقول عمل نوح السفينة في 400 سنة، وأنبت الساج 40 سنة الشجر هذا، حتى كان طوله 400 ذراع، الشجرة الواحدة طولها 400 ذراع في السماء، والذراع إلى المنكب، إلى المنكب. طيب يعني طيب، وجاء عن قتادة، خذوا عشان تعرفون ترى السلف تهتموا ببعض التفصيلات الغريبة يعني لطيفة لطيفة، يقول ذكر لنا أن السفينة 300 ذراع، كم؟ 300 ذراع، وعرضها 50 ذراعا. لما نقول 300 ذراع كم يعني؟ 150 متر، صح؟ طيب في 50 يعني 150 في 25، وطولها في السماء 30 ذراعا، يعني كم؟ 15 متر، يعني 150 في 50 في 15، على 3 طوابق، على 3 طوابق. يقول وباء الباب في العرض، يعني في الجنب، هذا ذكر الضحى ذكره قتادة، وعن الحسن يقول كان طول سفينة نوح 1000 ذراع ومئتي ذراع، يعني 1200 ذراع، يعني طولها 600 متر، وعرضها 600 ذراع، يعني طول في عرض، يعني طولها 600 وعرضها 300. طيب، لكن كما قلت يكاد يكون إطباق على أنها كم في حدود ماذا، في حدود 300 ذراع، يعني. طيب، وهذا الاختلاف في في في في التفصيلات لا يضر في ماذا، لا يضرنا، لأنه ليس عليها أحكام شرعية من بنية، ولكن هي من باب إحنا نذكرها دائما من باب إيش، من باب المعرفة والتسلية للإنسان ونقول أيها الإخوة، يعني هذه السفينة لا شك أنها ضخمة، وهذا يدل على أن الله جل وعلا علم الإنسان في ذلك الزمن، فبيننا وبين نوح أماد كبيرة جدا، يعني سنين طويلة جدا. وأشار إليه ابن عاشور في عن سفر التكوين، لكن لم أذكرها. فلو قلنا 150 متر سفينة من خشب في 50 × 15 متر، يعني صناعة محكمة، ماذا؟ ذات ألواح ودسر، والدسر وش الدسر؟ المسامير، يعني في مسامير وفي مطرقة وفي كلها موجودة ترى، يعني لا نظن أننا يعني إحنا المسامير، وعندنا المسامير، لا، حتى في عهد نوح عليه الصلاة والسلام كان عندهم مسامير وعندهم مطرقة وعندهم. طيب، وهذا من تعليم الله سبحانه وتعالى للإنسان، بل آدم عليه الصلاة والسلام ما نزل على الأرض إلا وقد عرف اسمه كل شيء. حتى ابن عباس يقول حتى الفسية والفسية كرمكم الله، يعني علم بها عليه الصلاة والسلام، علم بهذه الأسماء. صنع نوح عليه الصلاة والسلام السفينة، والعلامة الفارقة، العلامة التي إذا وقعت اركب يا نوح، قال فإذا ثار التنور، ثار التنور، والتنور هنا بمعنى موضع إيش؟ إيقاد النار، ها؟ إيقاد النار قديم عندنا يسمونها القبس في البيوت القديمة، ومثل حقات محلات الفول، عفوا التميس، هذا ثار يعني محل القبس النار. إذا ثار التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. تأملوا أن الماء يخرج منين؟ من هذا المكان. طيب، هذا العلامة، إذا انفجرت الأرض ونبع الماء هنا لابد إيش؟ ركب. طيب، خذوا هذا الأثر عند الطبري في تاريخه وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط، يقول جاء في رواية كان نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب، ثم قطعها، ثم جعل يعمل سفينة ويمرون فيسألونه فيقول أعملها سفينة، فيسخرون منه ويقولون تعمل سفينة في البر فكيف تجري، فيقول سوف تعلمون. سوف هنا تهديد، ترون فيها تهديد. فلما فرغ منها وثار التنور وكثر الماء في السكك خشيت أم صبي عليه من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، يعني طلعت ثلث جبل، فأدركها الماء. فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل، فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل، فلما بلغها الماء، طيب، فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين يديها حتى ذهب بها الماء، فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. وعن ابن عباس، خذوا هذا الرواية، طبعا سكون من إسرائيليات، هي من إسرائيليات، لكنها يستأنس بها كما قلت. طيب، يقول عن ابن عباس قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، شو عيسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، فالحواريون يقولون يا عيسى ابن مريم ابعث لنا رجلا شهد السفينة ابعث لنا رجلا شهد السفينة فليحدثنا عنها. قال فانطلق بهم حتى انتهى بهم إلى كثيب من تراب، فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب، يعني قدم كعب حام بن نوح. قال: فضرب الكثيب عليه الصلاة والسلام، قال: قم بإذن الله. فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب، يعني جاه الشيب. قال له عيسى، له عيسى عليه الصلاة والسلام: هكذا هلكت؟ يقول: أنت الآن الشيب هذا من فين جاء؟ قال: لا، ولكني مت وأنا شاب، ولكني ظننت أنها الساعة، فمن ثم شبت. لأن الشيب جاء في صحيح في عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام في رواية، قال لما ظهر الشيب في إبراهيم قال: ما هذا يا رب؟ قال: هذا وقار. قال: اللهم زدني وقارا. قال بعض أهل العلم أن الشيب لم يظهر إلا في زمن نوح، في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الأمم السابقة ما في مش ما في مش شيب، ما في مش شيب. فقال: حدثنا عن سفينة نوح، ولد نوح حلال. قال: كان طولها 1000 ذراع ومائة ذراع، هذا يوافق قول الحسن، وعرضها 600 ذراع، وكانت 3 طبقات، فطبقة فيها الدواب والوحوش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير. فلما كثر أرواث الدواب أكرمكم الله، أوحى الله إلى نوح أن اغمز ذنب الفيل، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبل على الروث أكرمكم الله وعزكم. فلما وقع الفأر بحبل السفينة، يعني الفأر ايش قال يسوي؟ يقرض في حبل ايش؟ السفينة. أوحى الله إلى نوح أن يضرب بين عيني الأسد، فخرج من منخره سنور وسنورة، ها القطط، ها. فأقبل على الفأر فقال له عيسى: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ ثم عمها الطوفان. قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر، فوجد جيفة فوقع عليها، فدعا عليه بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت، الغربانس غربان. قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها، فعلم أن البلاد قد غرقت وجفت الأرض. قال: فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان، فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا: يا نبي الله أو يا رسول الله، ألا ننطلق به إلى أهلنا، يعني نأخذ هذا الرجل فيجلس معنا ويحدثنا. قال: كيف يتبعكم من لا رزق له، كيف يتبعكم من لا رزق له؟ فقال له: عد كما كنت فعاد كما كان. وهذا كما قلت ذكر الرواية، هذه ذكرت الرواية في أكثر من من من من مصدر. طبعا هذه من باب يعني اللطائف التي نذكرها، أنا حبيت أذكرها الليلة حتى تعرفوا أن السلف رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يذكرون أمورا ربما نحن نستغرب فيها، يعني غريبة صح، طيب لكنها ممكنة ولا ما ممكنة؟ ممكنة، يعني أمر ممكن، ما في شيء، يعني ليست بمستحيلة، يعني ليست. وهذه من ضوابط قبول الإسرائيليات، أنه أمر ماذا؟ ممكن، يعني شيء. ولا وهذا الكلام اللي سمعناه قبل قليل، هل هناك ما يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في شيء. هل هناك شيء يعارض السنة النبوية أو القرآن الكريم، يعني يكذب القرآن؟ لا. فنذكرها من باب معنى، من باب القصص، من باني القصص. ركب نوح عليه الصلاة والسلام، طبعا في أثار أخرى وروايات أخرى كيف دخل الشيطان وقد تعلق بذنب الحمار أكرمكم الله، كما جاء في أثار أن الحمار الشيطان دخل في السفينة، دخل في السفينة مع هؤلاء القوم، ودخل في ذنب الحمار كما جاء في الآثار. فطيب فهنا طبعا قيل هاي خذوا يلا منك، قيل أن طافت بالكعبة، أن السفينة طافت بالبيت الحرام، طافت بالبيت الحرام ثم استقرت على الجودي في العراق، قيل في العراق. طيب بعد هذا الطوفان أيها الإخوة قيل أنه عم الأرض عند العلماء، وبعض أهل العلم يقول إنما عم الأرض التي تحيط بمن؟ بنوح عليه الصلاة والسلام، بأقوام نوح عليه الصلاة والسلام، يعني الجزيرة العربية وأرض الشام والعراق كاملة، يعني طمها الطوفان طما طما. قال الله جل وعلا: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وهو ماذا؟ هو الهلاك لهؤلاء القوم. وقال الله جل وعلا في سورة هود: يا بني قال اركبوا فيها بسم الله مرساها ومجراها إن ربي على كل شيء، وهي تجري بهم في موج كالجبال. تخيلوا هذا كلام الله جل، تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصموني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، هذا الأمر فقط، يا أرض، ها، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين، في كلمة واحدة، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، انتهى الأمر. هذا أمر الله جل وعلا، هو الذي أمرها بالمطر وفجرها بالماء، وهو الذي أمرها بأن تتوقف عن المطر وأن تبلع الماء، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هنا نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. فقال يا نوح إنه ليس، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به. جاء في الصحيح أيضا في رواية أخرى أن نوح عليه الصلاة والسلام يعتذر من الشفاعة فيقول إني سألت ربي ما ليس لي به علم، يقول ما سألت ربي، مع أن الله جل وعلا قد غفر له ذلك. وهلك هذا الابن، ما اسمه ابن نوح الذي هلك؟ قيل اسمه كنعان. أما الأولاد البقية فمن هم؟ ها سام، ها أيوة، وحام، ويافث. سام الذي إيش في ذريته البياض مع السمرة، هذا لمن؟ من هم؟ العرب، لا عرب. وحام في ذريته السواد الأفارقة، ويافث في ذريته الحمرة والشقرة، وهم الأوروبيين يعني. هذا طيب، هذا كما ذكر أهل العلم، كما ذكر أهل العلم. تأملوا أيها الإخوة بعد هذه السنين الطويلة كم آمن مع نوح عليه الصلاة والسلام؟ كم؟ قيل 10. وأقصى ما قال أهل العلم كم؟ 80، يعني بعد 950 سنة آمن كم؟ 80. وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه لا إلا قليل. فتخيلوا لو قلنا بالثمانين يعني في كل 12 سنة يؤمن من؟ واحد، يؤمن واحد فقط. ولا عجب أيها الإخوة أن النبي يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، والأنبياء كثر ما يؤمن بهم أحد من العناد والاستكبار الذي يقع في ماذا؟ يقع في الأقوام. وفي ذلك تربية على الصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، انتهينا منها بإيجاز ويعني اختصار في بعض المواضيع. لما استوت على الجودي ونزل نوح عليه الصلاة والسلام، طبعا من باب الفائدة عشان تعرفون أنه يعني الحمامة الآن إيش شعارها الآن؟ ها إيش شعارها يا إخوان؟ غصن الزيتون صح؟ ها السلام الدولي صح؟ ترون يعني القصة اللي ذكرناها قبل قليل، ترى ما جاءت يمكن ربما هي عبث من هؤلاء القوم، ترى عند هؤلاء الذين أنشوا هذه ما يسمى بهيئة الأمم وغيرها، ترى عندهم يعني في شيء عندهم يتوارثونه. ولذا الشعار السلام العالمي هو ماذا؟ حمامة في منقارها ماذا؟ غصن الزيتون، يعني دليل على أن عندهم شيء من ماذا؟ من ما توارثوه من النبوات السابقة عن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. لما نزل عليه الصلاة والسلام عاش بعد ذلك ما شاء الله أن يعيش، ثم أتى الوعد له عليه الصلاة والسلام بقبض روحه. وقد قيل إن عمره عليه الصلاة والسلام 1500 سنة عليه الصلاة والسلام، قيل عمر بعد الطوفان أكثر من 500 سنة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن 950 هذه إيش؟ هذه موجودة صح ولا لا؟ هذه ما فيها خلاف. وعندنا عند بعض عند العلماء أنه يبعث على 40، يعني 1000. وعاش بعدها على خلاف بين العلماء، قيل 150 سنة وقيل 200، لكن أكثر ما أذكر إما 1500 أو كأني وهمت 1600 سنة، لكن أظن 1500 سنة. قيل هذا عمر من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. فعاش بعد يعني بعد الطوفان، عاش بعد الطوفان. مدفنه وين؟ أين دفن؟ على ثلاثة أقوال، عشان تعرفون، قيل دفن بالعراق بنواحي الكوفة الآن، منطقة الكوفة، وقيل في ذيل جبل لبنان، وقيل بمدينة الكرك، طيب، أو الكرك هكذا ضبطها، الكرك بسكون الراء. وهذا مما ذكر، ذكر ترى ليس هذا ذكر المفسر التفسير من وعن ابن عباس وعن الضحاك وعن يعني مفسري السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم، لكن هذه من باب كما قلت من باب الاستفادة فقط في هذه القصص. طيب، ولقد أرسلنا، شكرنا ما أخذ إلا قصة نوح عليه الصلاة والسلام. ولقد الآن نبدأ في الفوائد واللطائف العلمية، هذه الآن كلها يعني ذكر وسرد لقصته عليه الصلاة والسلام، فيها فوائد عجيبة وفيها فوائد عظيمة، يعني يحسن بنا أيها الإخوة أن ننظر، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى كتاب تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر الطبري رحمه الله صاحب التفسير المشهور، وكذلك فليرجع إلى كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله عليه، وهذين الكتابين من أشهر الكتب يعني التي، وفي كتاب قصص الأنبياء لابن كثير رحمة الله عليه. والعجيب أيها الإخوة أن ابن جرير وهو إمام مفسر كبير عالم حرير له كتاب التفسير وله كتاب تاريخ الأمم والملوك، وابن جرير وابن كثير وهو إمام عالم من علماء الأمة له كتاب التفسير المشهور وله كتاب قصص الأنبياء وله كتاب ماذا؟ البداية والنهاية. بل لو أقول لكم أن في البداية والنهاية تكلم عن منذ بدء الخليقة، منذ بدء الخليقة تكلم فيها حتى توفاه الله جل وعلا، يعني يتكلم ابن جرير ابن كثير في هذه، ودخلت سنة كذا ودخلت سنة كذا ودخلت سنة كذا، وتكلم سرد قصص كثيرة، وبعضها يشير مثلا يقول فيها غرابة، لكن يتعاملون مع هذه القصص بماذا؟ يتعاملون معها بماذا؟ بلا نكير، بلا إنكار، بلا نكير، فهي مما لا يصدق ولا يكذب. طيب، هذا في ماذا؟ في مجمل في أما إذا جاءت القصة الإسرائيلية تخالف شريعة الله أو تقدح في نبوة نبي أو في عصمة نبي، فهنا موضع في فهنا ينظر فيها، وهو موضع نظر في ردها، ويعني بعدم الاعتبار بها. والقصص هذه إنما تأتي للاعتضاد، يعني تأتي للاعتضاد فقط. طيب، وإلا فالمعاني الآن لما أقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فأقول لكم أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه، وكان من أول نبي عليه الصلاة والسلام، وبكث فيهم بقول الله جل وعلا كذا، القصة وضحت وانتهت المسألة. طيب، لقد أرسلنا نوحا، هنا قسم كما ذكرنا فيما سبق. قالوا لماذا هنا القسم؟ قالوا هنا لتأكيد خبرها، لتأكيد الخبر أن الله جل وعلا قد أرسل نوحا عليه الصلاة والسلام. وماذا قال؟ وهنا تأكيد الخبر لأن كفار مكة كانوا ينكرون بعض النبوات وبعض الرسالات، ما عندهم أخبار، يعني يعرف بعض القصص لكن ليس كل القصص ماذا بين أيديهم، والتفصيلات هذه التي ذكرها الله جل وعلا. بل أقول لكم شيء أيها الإخوة، كانت العرب في عهد يعني لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من أقل الأمم ماذا تاريخ، بل العرب ليس لهم التاريخ المجيد الكبير، يعني لم يدون، ليس في تدوين يعني إلا اليسير بعكس أهل الكتاب، فكان لهم ماذا؟ لهم يعني تواريخ ولهم كذا. أما العرب أشغلتهم إيش المفاخرة، هو العرب المفاخرة هو الطعم بالأحساب والفخر بالأنساب والشعر سوق عكاظ وذي المجاز وذي المجنة، يتبارون بإيش؟ بالأشعار. ومع ذلك احفظوا، كان ليس عندهم ماذا إلا موجود من يكتب، موجود، طبعا لا تتخيلون القلم، هذا موجود من يكتب، لكنه ماذا؟ لكنهم قليل بالنسبة ليش؟ للكثرة الكاثرة في ماذا؟ في الأمة، في الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا يقول أهل العلم التوحيد أول دعوة الرسل، التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله سبحانه وتعالى. فجميع الأنبياء يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهنا كما أشار ابن القيم في مدارج السالكين، طيب، إلى مسألة ماذا؟ مسألة أن على الداعية يعني في أن يعتني بأمر ماذا؟ بأمر التوحيد. وأن من الخطأ أن يقال أول الفروض على العباد النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك الذي يوجب اليقين، فكل هذه الأقوال ماذا؟ مردودة. كل هذه الأقوال مردودة. وإنما أول ما تبدأ في دعوة الناس إلى ماذا؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتصفية العقيدة. فإذا صفيت وصلحت بعد ذلك ماذا؟ تؤخذ بعد ذلك المسائل الأخرى. ما لكم من إله غيره، هنا استئناف، يقول العلماء استئناف سيق من باب التعليل، سيق من باب التعليل، وهنا أيضا يفيد تأكيد النفي وعمومه. طيب، هنا هذا كذلك. كي أيضا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله، اعبدوا الله ما لكم من إله. قيل لأنه إذا لم يكن لهم إله غيره كان كل ما حصل عندهم من وجوه النفع والإحسان والبر واللطف حاصلا من الله، ونهاية الإنعام توجب التعظيم. يقول الله اللي ينعم عليكم وأعطاكم، إذن من الذي يستحق العبادة؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال يا قوم اعبدوا الله. طيب، لماذا قال يا قوم اعبدوا الله؟ يا قوم، قال لتذكيرهم بالقرابة. وأتذكر ماذا لما قالت خديجة رضي الله عنها وارضاها لورقة بن نوفل اسمع من ابن أخيك. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو ابن أخي لمن ملازم يعني أو يعني بالنسب، لكن من باب ماذا؟ الإصغاء، من باب أن يصغي. هنا ماذا؟ للتذكير يعني بالقرابة وكذا. وأيضا وليتحققوا أنه لهم ناصح، أنهم له ناصح، وأنه بهم مريد للخير، وأنه مشفق عليهم. قال يا قومي. طيب، أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ما لكم من إله غيره أنه ليس لهم إله يستحق أن يوجه إليه نوع من أنواع العبادة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هنا انتقال إلى ماذا؟ إلى نوع من التهديد. يقول ترى، شوفوا، ترى أعطاكم وأنعم عليكم فأمنوا به. طيب، وإذا ما أمنتم به إني أخاف عليكم. أيضا أخذهم بماذا؟ بالترهيب. ليش؟ يعني ليعلهم أن يرجعوا إلى الله سبحانه. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وإلا في الحقيقة أن من كفر فإن العذاب إيش؟ واقع به لا محالة. لكن قال إني أخاف عليكم، إني أخشى عليكم من العذاب العظيم. طيب، إني أخاف، قالوا جملة استئنافية، جملة مستأنفية، مستأنفة، القصد منها التخويف والإنذار، التخويف والإنذار. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقد عذبوا في الدنيا ولهم العذاب متى؟ العذاب العظيم في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال الملأ أيها الإخوة أشراف الناس ووجوههم أو الجماعة يجتمعون على رأي فيملؤون العين منظرا والنفوس بهاء وجلالا، ويقال فلان ملأ وفلان ملء العين، أي معظم عند من رآه. وأصل ملأ يدل على المساواة والكمال في الشيء كما ذكر أهل العلم. قال الملأ يعني الأشراف من قوم نوح عليه الصلاة والسلام. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. إنا لنراك أيضا هنا استئناف بياني، استئناف طيب مبني على سؤال. قال العلماء كأنه قيل فماذا قالوا له لما قال لهم ماذا؟ ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه، إذن الملأ ماذا هنا؟ الأشراف من قوم نوح عليه الصلاة والسلام. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال، في ضلال ماذا؟ مبين، يعني بين واضح. وهنا قالوا العلماء أن هنا استئناف، إنا لنراك في ضلال مبين استئناف، كأنه نشأ عن سؤال، كأنه قيل فماذا قالوا له عليه الصلاة والسلام في مقابلة نصحه لهم، فقيل قال الرؤساء إنا لنراك في ماذا؟ لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك في ضلال مبين. أيضا هنا اقترن الجواب بإنا في طيب إنا واللام كذلك، قالوا طيب هنا قالوا إنا لنراك، التأكيد بإن هنا واللام هنا، قالوا هنا يعني كأن يفيد على أنهم يعني جزموا جزما لا جدال فيه بأن نوح عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ضال، يعني ولا عندهم نسبة ولا ذرة أنه بعقله، يعني أنك ضال بكامل، يعني بكل ما تحمل هذه الكلمة. ولذا قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، فأكدوا بماذا؟ قالوا لأنهم حققوا وأكدوا اعتقادهم أن نوحا منغمس في الضلال عليه الصلاة والسلام، وحاشاه من ذلك. إنا لنراك في أيضا في هذه، وش معناها؟ منغمس، محيط بك الضلال من كل إيش؟ من كل الجهات، أنت يمين يسار قدام وراء كلك إيش؟ أنت في ضلالك. طيب فقال في ضلال، هذا كأنه الضلال محيط به من جميع الجوانب، إحاطة الظرف بالمظروف، إحاطة الظرف بالمظروف. إنا لنراك، هنا تأملوا أيها الإخوة، الآن أكدوا مؤكدات. طيب لنراك هنا ماذا؟ حكموا عليه عليه الصلاة والسلام بالضلال، وأكدوها بالإن واللام وبالفي. طيب وأكدوا بماذا؟ بالرؤية البصرية، قالوا أكدوه بالتعبير بالرؤية، يعني كأن كل واحد منهم يعتقد ذلك اعتقادا هو في الثقة به كالرؤية، يعني مثل ما نشوفك أنت يا نوح الآن، يعتقدون اعتقادا جازما بأنك ضال، مثل ما نشوفك الآن أنت ضال. ولذلك قال إيش؟ لنراك في ضلال، في ضلال مبين. الله المستعان، عجيب. قال يا قومي ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين. هنا ليس بي ضلالة، النداء في جوابهم للاختباء، ليش؟ للاهتمام بالخبر، للاهتمام بالخبر. قال يا قومي، نداء ناداهم، قالوا عشان ايش؟ انتبه الجواب اللي بيأتي، ليس بي ضلالة، ليس بي ضلالة. قالوا لم يقل عليه الصلاة والسلام لست في ضلال مبين. طيب إن نراك في ضلال مبين، المفروض الجواب يقول إيش؟ لست في ضلال مبين، وإنما قال ليس بي ضلالة، يعني ليس بي نوع من أنواع الضلال البتة أبدا، أنا لست إيش؟ لست بضال، لست بضال. هذا يسمونه يعني أبلغ في عموم السلب، في عموم السلب. طيب ليس بي ضلالة، ضلالة هنا نكرة أو تنكير، لماذا؟ قالوا للمبالغة في نفي الضلال عنه عليه الصلاة والسلام، لنفي الضلال، مبالغة في نفي الضلال عنه عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ليس بي، الباء في قوله بي، يقولون هنا للمصاحبة أو الملابسة، يعني فنفى أن يكون للضلال تلبس به، تلبس به، يقول مرة ما في شيء عليه الصلاة والسلام. وفيه لما قدم هنا، يقولون العلماء قدم الظرف هنا من باب التعريض بضلالهم، ليس بي. طيب إذا لم يكن بي أنا، فمن الضال؟ أنتم، يعني في الحقيقة ما أنا، أنتم اللي ضالين. ليس بي ضلال، طيب ليس بي ضلالة، ولكني، هنا استثناء ولا لا؟ استدراك الآن، قالوا هنا استدرك، وقع استدراكا للانتفاء من الضلالة، كأنه قيل، يعني قول عليه الصلاة والسلام ليس بي شيء من الضلال، ولكني في الغاية القصوى من الهداية. قال العلماء ولكني رسول من رب العالمين، قالوا هنا لرفع ما توهموه من أنه في ضلال لأنه خالف ماذا؟ خالف الدين حقهم. فقال ولكني والله يا قوم والله ليس بي ضلالة. طيب ليه خالفتنا؟ ولكني رسول من رب العالمين، هذه المخالفة ليست مني ولكن هي بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكني رسول من رب العالمين. يقول هنا في تعريف المرسل رسول من رب العالمين، قالوا هنا لأنها تؤذن بتفخيم المضاف ومن وجوب طاعته على جميع الناس، وتعريضا بقومه إذ عصوه عليه الصلاة والسلام. ولكني رسول من رب العالمين، فيه التنبيه بقوله رب العالمين على أن الله جل وعلا هو المالك لأمورهم الناظر لهم بالمصلحة، فلأجل ذلك وجه إليهم رسولا يدعوهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولكني رسول من رب العالمين. طيب وش مهمتك يا نوح؟ قال أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناص وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ذكر ما هو المقصود من ماذا؟ من الرسالة. الأمر الأول تبليغ الرسالة، والثاني تقرير النصيحة. تقرير النصيحة، إذن هو ماذا؟ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. ثم قال طبعا هنا أبلغكم رسالات ربي، طيب قالوا هنا إفادة التجديد، إفادة التجديد، وأنه غير تارك لتبليغهم، لن يتوقف عن تبليغهم. أبلغكم رسالاتي ربي، أبلغكم رسالاتي ربي. طيب هنا أيضا تدرج وتكرار منه عليه الصلاة والسلام. طيب رسالات ربي، رسالات ربي، قال العلماء لاختلاف أوقاتها رسالات أو لتنوع معانيها من الأوامر والنواهي والمواعظ. طيب ولأن كل تبليغ يتضمن رسالة، يعني أي أمر أو نهو فهو ماذا؟ فهو رسالة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال أبلغكم رسالات ربي، وفيه تخصيص ربوبيته لله سبحانه وتعالى. ربي فيه تخصيص ربوبيته تعالى به عليه الصلاة والسلام. طيب بعد أن قال ماذا؟ رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي، هنا ماذا قالوا؟ يعني أن يعني ربوبية الله سبحانه وتعالى من موجبات امتثال نوح عليه الصلاة والسلام لأمر الله بماذا؟ بتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. أبلغكم رسالات ربي، ولم يقل أبلغكم رسالاته، المفروض يقول رسالاته ولا لا؟ فهنا يقولون إظهار، طيب في موضع إضمار، أظهر في موضع الإضمار. قالوا هنا طيب مع إضافة إلى الرب، قالوا هنا يعني أنه ماذا؟ أنه لا يسعه إلا تبليغ ما أمره الله جل وعلا بتبليغه، وإن كره القوم. فقال أبلغكم رسالات ربي، طيب وأنصح لكم أيضا تجديد ماذا يا إخوان؟ تجديد النصيحة. ولذا استمر 950 سنة وهو يدعو إلى الله جل وعلا، ما كل ولا مل عليه الصلاة والسلام. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنصح لكم، طيب أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، يقولون هنا في هذا اللفظة، طيب يقول وأنصح لكم ولم يقل وأنصحكم، قالوا مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة، يعني على صدق ماذا؟ النصيحة، وأنها خالصة منه عليه الصلاة والسلام لمن؟ للمنصوح. طيب وأنه ماذا؟ أراد بهم الخير عليه الصلاة والسلام. ولذا أيها الإخوة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من نوح عليه الصلاة والسلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله وسلم عليهم جميعا، ماذا؟ كلهم قد نصحوا حق النصيحة. ولذلك يقول لا أسألكم عليه أجرا، أنا ما أريد منكم مال، ما أريد عليكم عطاء، أنا لكم ناصح، أنا لكم مشفق، أنا عليكم خائف. وهذا من ماذا؟ من شفقتهم عليهم الصلاة والسلام ومن كريم أخلاقهم ومن كريم أخلاقهم أيضا. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقولون هنا ماذا؟ يعني هنا ترون فيها تهديد صح؟ وأعلم من الله ما لا تعلمون، ترون أنا أعلم أشياء أنتم لا تعرفونها. طيب وإيش تعرف؟ يعني كانوا إيش تعرف؟ يعني يعرف مثلا أنهم إذا لم يؤمنوا أنه ربما أوحي لي بأنهم إيش؟ أنهم سيهلكون وأنهم لهم عذاب وأن لهم النار طيب فهو يعلم ما لا تعلمون، كما قال الله سبحانه وتعالى وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهنا الكلمة جامعة ويتضمن ماذا؟ تهديدا لماذا؟ للمخالفين، مع يعني كما قال العلماء ما تضمنت يعني التأكيد على الرسالة والثبات عليها. وأعلم من الله ما لا تعلمون. طيب أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، يعني الذكر هنا بماذا؟ يعني المواعظ التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، التي جاء بها عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي التي جاء بها. والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، يعني الدين واحد إخوة لعلات، يعني الأب واحد والأمهات متعددات، الشرائع متعددة. كيف كانت الصلاة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم. كيف كانت الزكاة؟ كيف؟ الله أعلم. ولذا شوف من باب الفائدة ما نتجاوز ذا، ذكر أهل التفسير أن نوح عليه الصلاة والسلام، أظن نوح أو إدريس، لعل أول من أتى بتحريم الأخوات. طيب واحد يسأل يقول كيف؟ قابيل آدم لما بعثه أنزله الله في الأرض كيف تناسلوا؟ ها يا أخوان كيف تناسلوا؟ ها؟ بالبطن صح؟ ذكر وأنثى وذكر وأنثى، الذكر هذا يتزوج هذه صح؟ طيب ما هم أخوان صح؟ طيب كان حلالا، شريعة، فجاء بعد ذلك بالتحريم، جاء بعد ذلك التحريم، لما تكاثرت الأمم جاء التحريم. فهنا أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح وأنصح لكم وأبلغكم رسالات ربي. لا خل انتهينا منها. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل، منين؟ منكم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا من ماذا؟ من نفس الأمم، ما هو ملك ولا رجل غريب، وإنما بعث من قومه وكانوا يعرفونه. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من ماذا؟ من أشراف قومه، وقد عرفوه عليه الصلاة والسلام بكريم أخلاقه، منكم نسبا. قالوا لأن المرأة بمن هو من جنسه أعرف، وبطهارة أحواله أعلم، وبما يقتضي السكون إليه أبصر، كما ذكر أهل العلم. قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يعني كل هذه النذارة لماذا؟ أنا لماذا أنذركم؟ ولتتقوا ولعلكم ترحمون. إذا اتبعوا أمره عليه الصلاة والسلام واتقوا الله جل وعلا، فماذا سيقع لهم؟ لعلكم تتقون، عفوا لعلكم ترحمون. قال العلماء لعلكم، الترجي هنا يدل على أن الرحمة محض من الله سبحانه وتعالى، الرحمة إيش؟ محض تفضل من الله سبحانه وتعالى، وأن المتقي ينبغي ألا يعتمد على تقواه ولا يأمن من ماذا؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، كذبوه فأنجيناه، قدم إيش؟ قدم الإنجاء صح ولا لا؟ فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا. الغرق أول ولا الهلاك ولا الإنجاء أول؟ قالوا أنجاه الله هنا للمسارعة إلى الإخبار بأن الإنجاء لنوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، وأن الله معتن بنوح ومن معه مع هذه القلة، بأنه ماذا؟ أنجاهم في السفينة قبل إيش؟ قبل أن يعم الغرق. فقالوا هنا للاهتمام بإنجاء المؤمنين وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين. فأنجينا واحد، فكذبوه، طيب شو؟ فكذبوه فأغرقناهم صح ولا لا؟ فكذبوه فأغرقناهم، قال لا، اصبر، فكذبوه فأنجيناه نوح هذا القليل اللي آمن قعد 950 سنة يدعو شويت فيه يا رب، قال فأنجينا لا تخف فأنجينا ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. في الفلك يقولون استقروا معه في الفلك. طيب، ويعني أنه يشير على أنه في مجموعة، وكما قلت قيل آمن أقل ما قيل 10 وأكثر ما قيل كم 80، ولكم أن تتخيلوا إن كنا بعشرة آمن مع نوح، وإن قيل بالثمانين آمن مع من؟ مع نوح عليه الصلاة والسلام. طيب، إنهم كانوا قوما عفوا فكذبوا فأنجيناه والذين معه. والذين معه هنا الموصول هنا يقولون يعني أغرقناهم لأجل تكذيبهم، لأجل تكذيبهم فأغرقناه فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي عميت ماذا؟ قلوبهم عن معرفة الله سبحانه وتعالى. والعمون جمع عمى، وهو من في قلبه، وهو من قلبه أعمى لا يعرف الحق. والعمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأصل عمى يدل على الستر والتغطية، ولذا يقول إنسان أعمى، لماذا؟ لأنه لا ستر عليه، ما يرى، الستر والتغطية. طيب، إنهم كانوا قوما عمين، عمين. طيب، نتوقف هنا. طيب، طبعا يقولون في إن هنا المقصود من الحرف الدلالة على ماذا؟ على الاهتمام بالخبر، الاهتمام بالخبر، وأن هؤلاء كانوا قوما عمين، يقول للدلالة أو لثبوت صفة العمى في قلوب هؤلاء، في قلوب هؤلاء الأقوام. كنت يعني توقعت وقد حضرت وقلت نحن مع القصص أننا ننتهي، لكن أردنا اليوم أن نستطرق. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا، وصلى اللهم وسلم.